فهذا يدل على خطورة مثل هذا العمل وهو رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين الرجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، يعني إما هذا وإما هذا، إما أن ينتهوا أو أنهم يعاقبون بأنها لا ترجع إليهم، أنها لا ترجع إليهم. وهذا يدلنا على تحريم ذلك وأنه لا يسوغ، لأن كونه يعاقب عليه أو يحذر منه بمثل هذه العقوبة يدل على عدم جوازه، وأن الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، وإنما عليه أن ينظر إلى مكان سجوده ويقبل على صلاته ولا يرفع رأسه إلى السماء. وقيل في معنى ذلك أنه فيه إخلال بالاستقبال، لأن بدل ما كان يكون وجهه مستقبل القبلة التي هي مشروع له أن يستقبلها يكون مستقبلا السماء ولم يكن مستقبلا القبلة وإنما مستقبلا السماء، ففي هذا الإخلال في هذا الاستقبال. نعم. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا مسدد مر ذكره، عن أبي معاوية، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حاء وهو التحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن جرير، عن جرير، نعم، عن جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال هذا حديثه وهو أتم، قال ها وهذا حديثه وهو أتم، أي حديث عثمان بن أبي شيبة عن جرير، وليس حديث مسدد عن أبي معاوية، وهو أتم أي أتم من حديث مسدد، أي حديث الشيخ الثاني أتم من حديث مسدد. نعم. عن الأعمش، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المسيب بن رافع، عن المسيب بن رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن تميم بن طرف الطائي، عن تميم بن طرف الطائي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال عثمان هو ابن أبي شيبة قال دخل، قال عثمان، قال عثمان هو ابن أبي شيبة، يعني معناه كأنه في الإسناد يعني أن أبا داود قال عثمان ومن دونه أضاف إلى ذلك هو ابن أبي شيبة، وهو موجود في أول الإسناد عثمان ابن أبي شيبة، في أول الإسناد عثمان ابن أبي شيبة، فكونه قال عثمان ولم يقل هو ابن أبي شيبة اكتفاء بكونه نسبه في الأول وأنه معروف، وأن الحديث جاء عن شيخين والشيخ الثاني هو عثمان أتم، وهذا من زياداته وكون حديثه أتم من حديث مسدد. نعم. لكن يعني مجيء قال عثمان، كلمة قال عثمان في وحدها إيش يعني لماذا أتي به؟ ما هو في الحقيقة يعني أنه ما قال وهذا حديثه وهذا أتم، يعني معناه كأنها يعني يعني كأن المقصود منها والله أعلم ليبين الفرق بينه وبين مسدد، مسدد الذي قال ثم اتفق، سيأتي مش فيه ثم اتفق، لا ولا غيره في حديث آخر، نعم هذا ما فيه، قال عثمان، قال عثمان إيه نعم ثم اتفق، نعم هذا هو، يعني الآن ليبين الشيء الذي انفرد به عثمان ثم يقول اتفق أي مسدد وعثمان، يعني قوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافع أيديهم إلى السماء، هذا كلام عثمان فقط، نعم، بعدين ثم اتفق فقال لا ينتهين رجال، فقال يعني هذاك قال لا ينتهين أقوام، يعني ذاك ما عنده إلا لا ينتهين أقوام، بعدين مسدد عنده شيء ثاني ما وجد الظاهر عند عثمان، وش هو؟ قال مسدد في الصلاة، نعم، أو لا ترجعوا إليهم أبصارهم، لا ينتهين أقوام في الصلاة، يعني هذه زيادة عنده،

فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، صلى في خميصة لها أعلام، فقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. فإنها ما فيها الهتنة في أوله شغلتني أعلام هذه، شغلتني أعلام هذه يعني الخطوط التي فيها، شغلتني أعلام هذه. وفي بعض الأحاديث الصحيحين فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني آلفا آنفا عن صلاتي، يعني أنه كان يعني حصل منه النظر يعني إليها، فيعني حصل انشغاله بها. فدل هذا على أن نظر الإنسان إلى شيء يعني فيه تميز بأن يكون هناك خطوط يعني بيض أو غير ذلك مما يشغل الإنسان في صلاته، أنه لا يبطل صلاته، لا يبطل صلاته. وكذلك لو كان فيه كتابة فقرأها أو عرف استظهرها في النظر إليها فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا مثل النظر إلى الأعلام. ولكن فيه تنبيه على الحذر من ذلك وعلى التخلص من ذلك والابتعاد من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذه الخميصة إلى أبي جهم وهو الذي أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ردها إليه خشي أن يؤثر ذلك في نفسه وأن هديته ردت إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها من أجل هذا الذي حصل له في صلاته بسببها، وطلب أن يؤتى بالأنبجانية وهي كساء آخر لأبي جهم، فإنه يكون في ذلك تطيب لخاطره، لأنه استبدال وليس برد يصير، لأنه يكون بذلك استبدال وليس برد، لأن هذه حصل فيها هذا الذي حصل في صلاته، وتلك إذا ردت إليه هذه وأخذت هذه ما يكون في نفس شيء، لكن لو ردت ولم يأخذ منه شيء يكون في نفس شيء، كونه يؤدي ثم ترجع إليه هديته يكون في نفس شيء، لكن كونه يردها لسبب ويأخذ أخرى مكانها معناه أنه ما في محذور، ولا يترتب على ذلك أن يقع في نفس المهدي الذي ردت إليه هديته شيء، وإنما ردت ليؤخذ بدلها، ليس رغبة عنها ولكن رغبة عن هذا الذي ألهاه في صلاته بسببها. وأتوني بأنبجانية أبي جهم، والأنبجانية هو كساء، قيل إنه ينسب إلى بلد مكان قال له أنبجان، وقيل غير ذلك. هو يفهم من الحديث أن من ردت إليه هديته فله أن يقبلها، أو من أعطى عطية وردت إليه له أن يقبلها، ولا يكون في ذلك محذور. المحذور لو رجع في عطيته ورجع في هبته، هذا هو المذموم الذي شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلب العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود في قيئه، فهذا تنفير من العود في الهبة. لكن إذا كان موهوب له ردها فللواهب أن يقبلها، ولا محذور له في ذلك، وإن كان قد يقع في نفسه شيء بسبب الرد إلا أن له القبول. والذي جاء التحذير منه والتنفير منه في كون العائد تصل إليه هديته، إذا كان الواهب ترجع إليه هبته، إذا كان بطلب منه، لأنه هو الذي يكون مذموما. أما كون الذي أعطاه يقول أنا لا أريدها خذها أنت، فله أن يقبلها وليس فيه، لأن هذا ليس عائدا في هبته، وإنما أعيدت إليه هبته، أعيدت معادة وليس عائدا فيها، لأن العائد هو الذي يطلبها ويسترجعها، وهو الذي يشبه بالكلب وهو مذموم. وأما الذي ما طلبها ولكنها ردت إليه له أن يقبلها، له أن يقبلها، لأن إذا كان هذا ما يريدها فهذا ما يريدها يعني يرمونها بينهم ياخذها، لا ما في بس، ولا يقال أنه مذموم، لأن المذموم هو العائد الذي يسترجع الهبة، هذا هو المذموم. وفي هذا كمال خلقه صلى الله عليه وسلم في معاملته أصحابه، لأنه لما حصل يعني منه أن أراد التخلص منها وقد جاءته هدية، استبدلها بأنبجانية موجودة عند أبي جهم، فترجع هذه إلى أبي جهم وهو يأخذ تلك التي عنده، فهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه. وفيه التنبيه إلى الابتعاد عن كل شيء يشغل الإنسان في صلاته والحذر من ذلك. نعم. لا، هدايا العمال غلول، ليس للموظف أن يقبل الهدية، ليس للموظف أن يقبل الهدية سواء كانت من موظف عنده أو من شخص آخر مراجع من المراجعين الذين يأتون من الخارج لحاجاتهم، فلا يجوز لهم أن يهدوا إلى الموظفين، ولا يجوز من الموظفين أن يقبلوا منهم، لأن هذا من الغلول. وهذا مثل ما جاء في قصة الرجل الذي هو ابن اللتبية أو اللتبية الذي لما جاء بالصدقات وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا جلس في بيت أمه لينظر هل تأتيه هديته، يعني أعطي الهدية بسبب كونه عامل، بسبب كونه موظف، فأخذ الموظفين الهدايا لا يجوز، لا من الموظفين الذين دونهم ولا من المراجعين الذين يراجعون. وكذلك أيضا المدرس من الطلاب يعني أيضا قد يكون فيه أيضا محذور من جهة أنه يعني يميل إليه ويعطيه درجات ويزيده في الدرجات، وتكون ذلك سبب يعني في ذلك، ولكنه إذا كان يعني أهدى له مثل كتاب يعطيه كتابا أحسن منه، إذا قبله يعطيه كتابا أحسن منه، وبذلك يعني يزول الإشكال. بعض الجهات توزع كتب لفئة معينة لرؤساء أقسام أو عمدة، هل لهم أن يأخذوا هذه؟ كون هناك كتب توزع ويعني لا تعطى من طلاب ولا تعطى من موظفين، وإنما تعطى من جهة مسؤولة مثل إدارة عندها كتب توزعها ثم ترسل إلى أناس هم أهل لها، هذا ما يقال أنه يعني أنه أهدي إليهم الهدايا التي فيها محذور، لأن مثلا إدارة عندها كتب تطبعها وتوزعها ثم تعطي طلبة العلم أو المدرسين الذين يعني يستفيدون من هذه الكتب، هذا لا يقال أنه من قبيل الهدايا، هذا من قبيل الكتب المبذولة التي توزع لمن يستحقها. أما لو جاء الكتاب من شخص موظف يعطيه موظف أكبر منه، أو يعني من طالب يعطيه مدرس، هذا يمكن أن يكون فيه محذور. أما جهة توزع كتب وتطبع كتب وتوزعها ثم ترسل للمدرسين لأنهم أهل لأن يعطوا وهم أحق من يعطى، هذا ما فيه إشكال هذا ولا بأس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عروة. الزهري مر ذكره، وعروة هو ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهم، فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه أنه أخذ كرديا، يعني المقصود به يعني الانبجانية التي ردت يعني كما جاء في الحديث الأول، فقيل له الانبجانية خير من الكردي. الخميصة نعم، الخميصة خير من الكردي، يعني التي أرجعت خير من التي أخذت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ردها وإن كانت يعني أكمل من غيرها، لا لأن يعني أنه يريد أن يأخذ شيئا أقل منها، وإنما الباعث على ذلك كما عرفنا هو وجود الأعلام التي في الخميصة والتي كانت سبب رده إياها. قال حدثني عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه مسلم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد. عبد الرحمن ابن عبد الله بن ذكوان، لأن أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، وهذا ابنه عبد الرحمن وبه يكنى، لأن أبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، مشهور أبوه بلقبه. وهنا قال عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد، وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم في مقدمة الصحيح وأصحاب السنن. عن هشام. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك. نعم. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي الرخصة. نعم. الرخصة في ذلك، الضمير في ذلك أقرب شيء إليه هو النظر في الصلاة، النظر في الصلاة، والترجمة التي قبلها الالتفات في الصلاة، لأن مرة ترجمتان، ترجمة القريبة النظر في الصلاة، والترجمة التي قبلها الالتفات في الصلاة، التي قبل النظر في الصلاة الالتفات في الصلاة. فهل الإشارة في ذلك يرجع إلى النظر أو يرجع إلى الالتفات؟ بعض أهل العلم قال أن الأقرب أنه يرجع إلى الالتفات، يرجع إلى الالتفات، لكن الحديث يبدو والله أعلم أن فيه جمع بين أمرين، لأن فيه التفات وفيه نظر، لأنه التفت إلى جهة الشعب ينظر، يعني تلك الجهة التي أرسل إليها فارسا يحرز. فإذا القضية تكون للأمرين، لأن فيه نظر وفيه التفات، فالنظر موجود لكونه ينظر إلى جهة الشعب، يعني لأن مو مجرد بس التفات هكذا، وإنما مجرد للنظر، التفات للنظر، يعني الجهة التي مقوفة والتي أرسل إليها فارسا يحرس. يمكن أن يقال أنه يرجع إلى الاثنين، لأن فيه النظر وفيه الالتفات، ففيه التفات وفيه نظر، فيه التفات وفيه نظر. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك.

في شرح مسلم الإحالة إلى هذا الكلام، والأشخاص الذين هم عدد جاءوا منسوبين إلى أمهاتهم، منهم من ذكرت ومنهم من لم أذكر، فهو موجود في ذلك الموضع الذي أشرت إليه، وهو الموجود في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، ورقم الفائدة 613، وعندها ذكر الموضع الذي في صحيح مسلم الذي تكلم فيه النووي بهذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الصلاة. قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب العمل في الصلاة. الصلاة الأصل فيها أن الإنسان يأتي بأفعالها ولا يأتي بأعمال أخرى غير أفعال الصلاة إلا ما دعت إليه الحاجة، والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أن ما كان حلالا قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة يحرم عليه بعد التكبير. قبل التكبير يعمل ويتصرف ويذهب ويأتي ويتكلم ويلتفت ويأكل ويشرب، وليس ممنوع من الأعمال المباحة لا، لكن إذا دخل في الصلاة حرم عليه بالتكبير أو بدخول تكبيرة الإحرام ما كان حلالا له قبل أن يأتي بها، قبل أن يقول الله أكبر ويدخل الصلاة يلتفت ويتكلم ويشرب ويأكل ويذهب ويجي يعمل أي شيء مباح له، لكن إذا قال الله أكبر ودخل في الصلاة حرم عليه بتكبيرة الإحرام أمور كانت حلالا له قبل ذلك. هناك أعمال تعمل في الصلاة وهي من غير أفعال الصلاة جاءت السنة في بيان جوازها، وأن مثلها سائغ في الصلاة عند الحاجة. أورد أبو داود رحمه الله أحاديث، منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع التي هي ابنته زينب، هو أبوها أبو أمها صلى الله عليه وسلم، ووالدها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، فكان وضعها على عاتقه وصلى بهم وهو كذلك، فإذا ركع أو أراد أن يركع وضعها في الأرض، إذا أراد أن يركع وضعها في الأرض فيركع ويسجد، وإذا قام أعادها إلى مكانها وحملها وصلى بهم. فدل ذلك على أن مثل هذا العمل للحاجة، لأن تكون البنت أو الصبي متعلق بأبيه أو بأمه، ويكون يعني هناك مشقة يعني فيما لو تركه بأن يصيح أو يحصل له يعني أمر يعني فيه خطر عليه وما إلى ذلك، يجوز أن يفعل في مثل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله يدل على جوازه عند الحاجة له. فمثل هذا العمل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة لأمته سائغ عند الحاجة إليه، فهو عمل من الأعمال في الصلاة جاءت السنة ببيان أن مثل ذلك سائغ للحاجة. نعم. كان صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم. قال حدثنا القعنبي. حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن سليم. عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث الربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة يعني بن سعيد هذه التي قالها هو من دون أبي داود، لأن أبا داود ما يحتاج إلى أن يقول يعني، وإنما يقولها من دونه. أبو داود عبر بقتيبة فقط، والذي دون أبي داود هو الراوي عنها ومن دونه هو الذي أتى بكلمة يعني ابن سعيد، وهذا في الحقيقة زيادة إيضاح، وإلا فإن قتيبة هذا اسم يعني ليس ليس ليس في الكتب الستة من هو مسمى بهذا الاسم إلا هو. شوف في قتيبة واحد ثاني، قتيبة بن سعيد التقريب. لا، هو الوحيد في الكتب الستة الذي يسمى قتيبة، فلو لم يذكر هذا ما في واحد ثاني يلتبس له، لأن رواة الكتب الستة أو أصحاب الكتب الرواة لأصحاب الكتب الستة في الكتب وفي غيرها ليس فيهم من يسمى قتيبة سوى هذا الرجل الذي هو قتيبة بن سعيد، فهو مما قلت التسمية به، يعني من الأسماء المفردة التي تقل التسمية بها أو قلت التسمية بها، فلو لم يأتي يعني ابن سعيد يعني ما يلتبس، لكن هذا جرى على العادة أنهم يأتون للإيضاح أو لزيادة الإيضاح. نعم. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة. عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة وقد مر ذكرهما. هذا الفعل كان في صلاة فريضة. الذي يبدو أنه في صلاة فريضة، يعني هم جلوس ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، وأن في بعض الروايات أن بلالا آذنه أو نعم قال. نعم نعم سيدي. لا هذا كلام ما هو مستقيم، ليس بمستقيم، يعني كيف هو جايبها حاملها، لكن يمكن انها كانت يعني متعلقة به وجاء بها، لكن يعني ما هو معناه هو هي اللي تتعلق، هو جاي حاملها ثم بعدين اذا يعني اراد ان يأتي للركعة الثانية اعادها،

يذهب هذا التشوش ويتخلص منه. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا العمل ولو تكرر يعني بأن ضربها ضربة أو ضربتين أو ثلاث أن ذلك عمل سائغ في الصلاة مأذون به في الصلاة، كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اشتهر عند العوام أن أكثر من ثلاث حركات تبطل الصلاة؟ والله ما نعلم له أساس، أقول ما نعلم له أساس. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي بن المبارك. عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ضمضم بن جوس. عن ضمضم بن جوس وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه، قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد. أيوة. وهذا لفظه. نعم. قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، قال أحمد فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة. ثم ورد أبو داود هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجرة وقد أغلق عليه الباب، فجاءت وطرقت الباب ففتح لها وتقدم وفتح الباب وكان في جهة الأمام، فدل على أن مثل هذا العمل الذي هو كونه يتقدم ويمشي خطوات ويفتح الباب وهو في الصلاة أن مثل ذلك العمل سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق عليه الباب تقدم وفتح الباب، وحصول التقدم منه وحصول فتح الباب هذا عمل في الصلاة، فدل على أنه سائغ للحاجة، لأنه لو كان لو لم يفتح الباب يمكن يتكرر الطرق فيكون فيه شيء من التشويش يكون فيه شيء من التشويش. ثم أيضا لا يقال أن عائشة تعلم أنه يصلي وأنها فعلت ذلك وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فيمكن والله أعلم أن تكون ما علمت بذلك، وأنها لو علمت بذلك أنها صبرت وانتظرت حتى يفرغ، لكن الواقع أنها لما طرقت كان يصلي ففتح لها الباب وعاد إلى صلاته أو استمر في صلاته صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن مثل هذا العمل لا بأس به وأن مثل السائغ في الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسدد هو بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال وهذا لفظه أي لفظ مسدد أي الشيخ الثاني أي الشيخ الثاني. أيوة. عن بشر يعني ابن المفضل. عن بشر يعني ابن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن برد. عن برد وهو ابن سنان وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو صدوق أخرج حديثه أبو البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وش الإسناد؟ الحديث الكلام شو؟ نعم. لا هو يمكن أنه يعني هو طبعا هو إلى جهة الغرب يعني المسجد في الجهة الغربية في الجهة الغربية يعني الغربية الحجرة يعني شرق المسجد والمسجد غربها فيمكن أنه إلى جهة القبلة المقصود له ليس جهة القبلة وإنما هو يمكن في الزاوية وهو يصلي وتقدم إلى جهة القبلة وفتح لأنه إذا كان أنه يعني يصلي وهو في مؤخرة الحجرة والباب في الزاوية الجنوبية الغربية يعني معناها على الغرب وهو في آخر الحجرة من الغرب يعني يكون إلى جهة القبلة يعني معناها نتقدم لعله يعني هذا معناه لأن كما هو معلوم الجهة الأمامية يعني خارجة عن المسجد وإنما الذي هو من المسجد يعني ما كان عن الحجرة من جهة الغرب وأما ما كان عنها من جهة الجنوب فهذه من الزيادات التي زيدت في المسجد حجرة لها باب واحد اللهم إلا أن يكون برا خارج المسجد والباب الذي خارج المسجد في الجهة القبلية الباب اللي خارج المسجد في الجهة القبلية لأن لها باب على المسجد وباب على خارج المسجد فهو إن كان الباب في الجهة القبلية فهو إلا الباب الخارجي يمكن الباب الخارجي وأما الباب الداخلي فهو في الجهة الجنوبية الغربية ولكن أيضا يمكن أن يكون في الزاوية أو في آخر الحجرة من جهة الجنوب يعني في اتجاه الغرب يحتمل كل هذا لها بابان إيه لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لها بابان باب على المسجد وباب على خارج المسجد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تغلق الأبواب اللي على المسجد لأن البيوت اللي على المسجد كان لها أبواب على المسجد وبيوت من برا وأبواب من خارج فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن تغلق الأبواب اللي على المسجد ولا يبقى إلا باب أبو بكر وهذا فيه إشارة إلى خلافته لأن يعني سيحتاج إلى الدخول والخروج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج قال رحمه الله تعالى باب رد السلام في الصلاة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي رد السلام في الصلاة يعني رد السلام على المسلم من المصلي وهو في صلاته وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يسلم يرد بالإشارة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد بعد الصلاة أنه رد السلام بعد أن فرغ من الصلاة جاء هذا وجاء هذا وقد أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام فلما هاجروا إلى الحبشة ورجعوا سلموا عليه فلم يرد عليهم وقال إن في الصلاة لشغلة ولكنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وجاء عن غيره أنه رد بالإشارة صلى الله عليه وسلم جاء عن مسعود أنه رد بعد السلام وجاء عن غيره أنه رد وهو في الصلاة بالإشارة فدل هذا على أن هذا سائق وهذا سائق ولكن لا يرد بالكلام

يعني ليست يعني مو مثل الإنسان اللي قائم في الصلاة يعني يمكن أنه يعني ما عرف يعني أو أنه قد عرف ذلك ولكنه كلمه في أمر يعني يحتاج إلى أن يعرف فيه جواب أو أنه فهم أن هذا سائق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرفه عن هذا السؤال الذي سأله أن يخاطبه وأن يكلمه في الصلاة ولما فرغ قال سأله عن الذي أرسله إليه وقال ما منعني إلا أني كنت أصلي لكن كونه على بعير هذا فيه احتمال أن جابر رضي الله عنه ما كان يعرف أنه يصلي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أخرج أصحاب كتب البخاري أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي بن صحابي. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهذا من رباعيات أبي داود لأنه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهو أعلى الأسانيد عند أبي داود. البخاري أحيانا يذكر أحاديث في ظاهرها لا تعلق لها بالترجمة مما تشكل على الشراح. أنا نقلت يعني فوائد متعددة عن الحافظ بن حجر في فتح الباري تتعلق بهذا الموضوع ومنها أنه كان يعني يشير إلى طريقة أخرى جاءت في الحديث يعني لم يذكرها في هذا الموضوع وقد ذكرها في موضع آخر ذكرها في موضع آخر يعني فيكون الإشارة يعني إلى شيء يعني في طريق أخرى يعني لم تأتي في هذا الطريق يعني يطابق الترجمة الذي يطابق الترجمة موجودا في طريق أخرى ونقلت يعني عدة يعني نقول عن الحافظ بن حجر حول هذا الموضوع وهي موجودة في الفوائد المنتقاة من فتح الباري تتعلق بطريقة البخاري أو منهج البخاري. وبالنسبة لأبي داود أنه فهم رحمه الله وهذه جاءت ورقة يعني كانها توافق اللي في نفسه أنه لما جاء جابر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يظن به أنه سيكلم مباشرة دون أن يبدأه بالسلام. نعم صحيح يمكن أقول يمكن في سلام وفي كلام يمكن هذا هو الغالب بل هذا هو الأصل أنه يعني لا يكلم أن التكريم يكون بعد السلام أن التكريم يكون بعد السلام ولكن هنا في تكرار الكلام كلمته ثم كلمته ويشير إليه يعني ما هي مرة واحدة أكثر من مرة. والناس يعني يقولون يعني الكلام مشهور عند الناس السلام قبل الكلام الناس يقولون السلام قبل الكلام وهذا هو يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يسلم ثم يتكلم لكن الناس يقولون السلام قبل الكلام هذا من كلام الناس وهو مطابق يعني للحق لعله ورد أنه لا يجاب إذا لم يسلم ما يرد عليه يعني بالكلام يعني يعني لا يجاب بالكلام إذا كلم يعني أول يسلم أنا ما أعرف الحديث الذي في حديث في هذا لكن لا شك أن الكلام لا يأتي بعد السلام. نعم. سيقوم. انتهى. انتهى الباب. لا باقي بس خلاص انتهى الوقت. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب رد السلام في الصلاة قال